أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الكفن والتكفين. قال: وليخط بخيوطه ولا تبل بالريق، أي وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا، ولا تبل بالريق، هذه الخيوط يعني على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر. ويكره الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد. يكره الأكمام المبتدأة للقميص، واحترز به عما لو كفن في قميصه، فإنه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الأزرار. أزرار جمع زر بالكسر، ما يعلق به أحد طرفي الثوب الآخر. والأكمام جمعكم بالضم، مدخل اليد ومخرجها من الثوب. المدخل أما الدخل مخرج. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ. يعني شو مذاكرة من الشيوخ؟ سماع يعني. وعليه كان عملهم، وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهار. هذا مكروه، أن يجعل الكافور في سمعه وفي بصره، خلافا للصدوق حيث استحبه، استحب أن يوضع أيضا ماذا؟ الكافور في سمعه وبصره، استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهار، ففيما رواه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: تضع في فمه ومسامعه. وفيما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا. والمشهور عمله بالثانية بالاحتياط طبعا. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، يستحب أن يغتسل الغاسل يعني المغسل يعني قبل تكفينه، يعني قبل تكفين الميت، غسل المس إن أراد هو التكفين، أو الوضوء الذي يجامع غسل المس بالصلاة، فينوي فيه الاستباحة أو الرافع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. ولو اضطر لخوف على الميت او تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثان ثم كفن. يعني الغاسل يغسل يديه، مو يغسل يد الميت، لا، هو يغسل يديه ثلاثا من المنكبين ثلاث مرات، هاي جملة، ثم يطرق ثم كفن. ولو كفنه غير الغاسل الأقرب استحباب كونه متطهرا. نعم، لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه. الفحوى هنا هي الأولوية العرفية باعتبار أن الغاسل مباشر لغسله وتنغسل يده مرارا، فإذا استحب غسله أو وضوءه للتكفير فغير الغاسل أولى بذلك، ولكن هذه الأولوية غير تامة. احتمال أن يكون استحباب الغسله أو الوضوء لكونه ماسا للميت قبل غسله، وهذا منتفي في حق غير الغاسل، ولو سلمت فهي اعتبارية ليست عرفية، أي ليست مفهومة من النص بالفهم العرفي، وبدون ذلك جائز عنوان الفحوى. الرابع الصلاة عليه. قال وتجب على كل من بلغ ستا ممن له حكم الإسلام. تجب الصلاة على كل من بلغ أي كمل أو أكمل ستا ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله عدا الفرق، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين. قال وواجبها القيام مع القدرة، طبعا مع القدرة، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظر، شو عندكم بعدين؟ من سرق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها عنه مع القدرة الكاملة، أي من جهة نقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر، وهذا وجه عدم سقوط الكفاية عن القادر. ولتعارض الوجهين توقف المصنف في الذكرى. قال ومن نقصها عنه مع القدرة على الكاملة، وتوقف في الذكرى لذلك. قال واستقبال القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، يعني استقبال المصلي القبلة، أي معنى مستلقيا على ظهره بين يديه، يعني الميت مستلقيا بين يدي المصلي على ظهره، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له، أي مشاهدة المأموم للإمام، أي معنى، وتغتفر الحيلولة بين الإمام والمأموم بمأموم آخر مثل في صلاة الجماعة، يكفي أنه الصف الأول يرون الإمام. أما إذا في أحد من الصف الأول لا يرى الإمام صلاة باطلة حتى وإن كان متصل بالصف، لابد أن جميع من هم في الصف الأول يرون الإمام. لازم يرون الإمام، لابد من الصف الأول أن يرى الإمام كامل. يعني يجب الاستقبال وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، وعدم تباعد المصلي عن الميت أو عدم تباعد الميت عن المصلي بعدا مفرطا إرثا. قال إلا أن يكون مأموما فيكفي كون بين يديه إمام مشاهدته له، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم تباعده عنه بالمعتد به عرفا. وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارة من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. وجه الاشتراط أن الطهارة من الخبث وستر العورة شرط مطلق للصلاة، والصلاة تشمل صلاة الميت أيضا. ووجه عدم الاشتراط أن صلاة الميت دعاء حقيقة وليست بصلاة حقيقية، ما فيها ركوع، لأن الصلاة الحقيقية ذات الأركان ركوع وسجود، وهذه مجرد دعاء فهي ليست بصلاة، وإنما تنطق على اسم صلاة من باب المجاز. فلا يشترط في الدعاء ستر العورة ولا الطهارة، وإنما يستحب. قال: وجه عدم الاشتراط أن صلاة الميت دعاء حقيقة وليس بصلاة حقيقية، بدليل عدم ما يعتبر في الصلاة من الطهارة الحدثية، ما يشترط فيها الطهارة، يقدر واحد حتى لو كان جنوب يقدر يصلي صلاة الأموات. قال: والركوع والسجود والفاتحة ما يعتبر فيها، ها؟ قال: بداية عدم اعتبار ما يعتبر في الصلاة من الطهارة الحدثية والركوع والسجود والفاتحة وغيره، مع أنه لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بالركوع. وهذه بما أنها لا قراءة الحمد فيها، لا فاتحة ولا ركوع ولا سجود، فإذا هي ليست بصلاة. بما أنها ليست بصلاة فلا تشملها القاعدة لا صلاة إلا بطهور، لأنها ليست صلاة. فإذا يكون على نحو الاستحباب بالنسبة للطهارة والستر العورة. والثانية المشتمل على قصد الفعل، وهو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، وإن لم يعرفه حتى لو جهل بكوريته أو أنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه، من خالف مؤولا بالميت والجنازة متقربا، يعني على طريقة اللف والنشر مرتبين، وفي اعتبار نية الوجه من وجوب ونذب كغيره من العبادات، قولان للمصنف الذكرى مقارنة للتكبير، مقارنة للتكبير مستدامة الحكم إلى آخرها. قال: وتكبيرات خمس: يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وفي المستضعف بدعائه ويدعو على الطيف. لأبويه تكبيرات الخمس هي صلاة الميت، إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف، لأنه يجب الاقتصار على أربع تكبيرات في الصلاة بالنسبة للمخالف، وهو غير الاثني عشر من فرق المسلمين، أربع تكبيرات بس. أما بالنسبة للإمامية الاثنى عشرية خمسة تكبيرات. يتشهد الشهادتين عقيب الأولى: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا مكرا قيوما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. زين، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهم يستحب أيضا يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر، هذه التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، لأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد وأنك على كل شيء قدير. الله أكبر، السورة الثالثة: يدعو للمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر، يدعو للميت. الخامسة: ينصر. زين، نعم. قال: يتشهد الشهادتين عقيبة الأولى ويصلي على النبي وآله عقيبة الثانية، ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، وإن كان المنقول أفضل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، بعدين يدعو للميت: اللهم إن هذا المسجى أمامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وافتخر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم أنك خبطت روحه إليك فعرف بينه وبين محمد وآل محمد، وفرق بينه وبين أعداء محمد وآل محمد، واخلف على أهلي في الغابرين، وعندك نحتسب يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ننصر ذلك. قال بأي دعاء اتفق وإنسان من كل أفضل. عقيبة ثالثة، ويدعو للميت المكلف المؤمن. عقيبة الرابعة، وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه. المستضعف من لا يعقل الكفر ولا الإيمان لغباوته، يعني قلة الدراسة، أو لغفلته عن اختلاف الناس المذاهب على رسله. المستضعف لا يعرف شيء، وما قلنا في المستضعف ظاهر أخبار واردة في الكافي. قال وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه بدعائه، وهو اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه أو من مؤمن له، ولو كان غير مؤمنين دعا عقيبها بما أحب. الضار حينئذ عدم وجوبها أصلا، والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه. لماذا؟ لأن ظاهر الدعاء الوارد في الطفل اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، يعني عدم مشروعية بالنسبة إلى الأبوين المخالفين لعدم استحقاقهما هذا الأجر. والمنافق وهو المخالف مطلقا، تعميم ما المنافق، وهو كل من تظاهر بالإسلام وعاند مذهب الحق يسمى منافق. وهو هنا المخالف مطلقا، يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات، ويلعنه عقيبة الرابعة. وفي وجوبه وجهان، وظاهره هنا في البيان، وفي البيان الوجوب، ورجح في الذكر والدروس عدمه. والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة: النية والقيام القادر والتكبيرات، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا، ولا التسليم عندنا هم يسلمون أداء العامة، احنا لا ما نسلم إجماعا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية، فيجب لو توقفت عليه، يعني لو توقفت التقية على التسليم في صلاة الميت وجب التسليم. ويستحب إعلام المؤمنين به، أي بموته، ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه، فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم، ويجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا، ولو استلزم المثلة حرام. ومشي المشيع خلفه يأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.